السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات في واحة الذاكرين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاءنا معكم لقاء ارتقاء. إن شاء الله نتعرف على السورة القرآنية في ثلاثة محاور، تفسيرا وتدبرا واستنباطا بإذن الله. فنريد لمن يتعامل مع القرآن أن يكون إماما، فكونوا معنا في هذا البرنامج على قناتكم المفضلة واحة الذاكرين. وفقنا الله وإياكم لأن ننهل من نور القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اليوم الكريم المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا وأن نكون من أهل الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تغشانا منه الرحمة وأن تتنزل علينا السكينة بأمره وفضله، وأن يذكرنا الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى بذكر الحسن، اللهم آمين. تكلمنا فيما سبق على أن السورة القرآنية بناء، كما أن السماء بناء، وأنك إذا تكرر منك النظر في السماء لا تجد أبدا خلل، لا تجد خللا، فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وكما أن السماء ليس فيها خلل، فكذلك السورة القرآنية بناء ليس فيه خلل. قل كل من عند الله، وما يأتي من الله فهو الخير، وما يأتي من الله فهو المحكم المتقن. وتناولنا سورة الحجرات وتكلمنا عن الأدب مع الله، الأدب مع رسول الله، الأدب مع المؤمنين. اليوم نتوقف عند نوع من الأدب، وهو أدب المؤمنين بعضهم مع بعض. قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. كما يعلم أهل اللغة، إنما أسلوب حصر وقصر، فحصر سبحانه وتعالى الأخوة الصادقة عند المؤمنين الصادقين، وهذا عقد عقده الله سبحانه وتعالى وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بنود هذا العقد. عقد عقده الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين أن يكونوا أخوة متحابين، أخوة متحابين، بعد أن ألزمهم سبحانه وتعالى أن يقيموا فيما بينهم قسطاس العدل، ويحافظ على وحدة الأمة الإسلامية عندما ذكر أنه إذا حدث أو إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فلا بد من الإصلاح بينهما حفاظا على الوحدة الإسلامية والاعتصام بين المؤمنين. ذكر الله عز وجل في هذه الآية الصلة التي ربط بها الإسلام بين قلوب المؤمنين وهي أخوة الإيمان، أخوة الإيمان. والآية تقول أن العقيدة أو أن الإيمان أقوى الروابط بين الناس، إذا سلمت هذه العقيدة وقويت في نفس صاحبها أدت إلى زيادة الإخوة بين الناس بعضهم البعض، وأدت إلى زيادة التحاب بين بعضهم البعض، وأدت إلى سكون الأخ لأخيه والأخت لأختها، وأدى ذلك إلى نوع من الأنس تستريح له النفس، لأن الله عز وجل ذكر ذلك إنما المؤمنون إخوة. سبحانه وتعالى يؤصل لنا أنه إذا كانت بين الناس روابط كثيرة مثل رابطة النسب ورابطة العصبية ورابطة الصداقة ورابطة المعرفة ورابطة التجارة والمصلحة، فإن بين أهل العقيدة رابطة وهي رابطة الإيمان. وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن بعضهم أولياء بعض، قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، على حين أيها الكرام وصف المنافقين سبحانه وتعالى بأن عقائدهم المضطربة المتذبذبة والمضطربة أدت إلى تشتت قلوبهم، قال تعالى في سورة الحشر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. سبحان ربي، إذا استقامت العقيدة في قلوب البشر أدت إلى صحة واستقامة العلاقات بين أهل الإيمان، وإذا تذبذبت العقيدة في نفوس البشر واضطربت أدت إلى تشتت القلوب، مع أن البعض ينظر إلى المنافقين وكأنهم على قلب رجل واحد، والحقيقة كما أخبر الله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. سبحان ربي. وقال سبحانه وتعالى واصفا أيضا المؤمنين الذين اجتمعوا على الإيمان أنهم كتلة متراصة يتجلى عليها الحق تبارك وتعالى بمحبته، ويصفها سبحانه وتعالى بقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والآية تشير إلى أن كلما زاد إيمان العبد زادت أخوته، وكلما زادت إخوته زادت محبة الله له، فقلوب المؤمنين المتحابين أوعية لمحبة الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. ولذلك إذا استقامت العقيدة واستقام الإيمان زادت محبة الله لأهل الإيمان. انظر إلى هذا النموذج الفريد الذي حكاه القرآن لنا أو قصه القرآن علينا في علاقة المهاجرين والأنصار. قال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سبحان ربي، لما استقامت العقيدة في القلب وكان في القلب محل لمحبة المؤمنين، أيضا أفسح المؤمنون ديارهم لاستقبال أهل الإيمان، حتى ما نزل مهاجر على أنصاري إلا بقرعة، كما روى الإمام البخاري. ما شاء الله، إذا زاد الإيمان انفسح القلب لأهل الإيمان، وإذا انفسح القلب لأهل الإيمان انفسحت الديار لأهل الإيمان لحسن استقبالهم وحسن ضيافتهم والتعبد بخدمتهم. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان يا رب العالمين، الذين أنعمت عليهم بمحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين. ولذلك قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا في أكثر من حديث إلى جليل قدر الأخوة الإسلامية التي أشار إليها القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. وهذا الحديث تفرد به الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. ثم أن الله سبحانه وتعالى أرشدنا في الآية التي سبقت بالإصلاح بين المؤمنين والإصلاح بين الأخوة إذا وقع بينهما اختلاف، ولذلك قال سبحانه وتعالى: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعند الوقوف عند قوله لعلكم ترحمون، يتدل هذه الآية على أنه إذا تخاصم مؤمن مع مؤمن رفعت الرحمة بينهما. اللهم سلم. ولذلك يجب علينا السعي إلى بالصلح بين المختلفين من المؤمنين تطبيقا لهذه الآيات الكريمة، وأن يكون بين المؤمنين من يقوم بالإصلاح، وهذه من أفضل العبادات عند الله الكريم سبحانه وتعالى. فأصلحوا بين أخويكم. ثم قال سبحانه وتعالى في آية أخرى، في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الآية الكريمة نزلت في ثابت بن قيس ابن الشماس، وذلك أنه كان في أذنه وقر، فكان إذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقوه بالمجلس أو سعوا له حتى يجلس إلى جانب النبي فيسمع ما يقول، فأقبل ذات يوم وقد فاتته ركعة من صلاة الفجر، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة أخذ أصحابه مجالسهم، فظن يعني كل واحد أخذ مجلسه ولم يترك فرجة لأحد، فلا يكاد يوسع أحد لأحد، فكان الرجل إذا جاء فلم يجد مجلسا يجلس فيه قام قائما كما هو، فلما فرغ ثابت من الصلاة أقبل نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخطى رقاب الناس ويقول: تفسحوا. فقال له الرجل: قد أصبت مجلسا فاجلس. فجلس ثابت خلفه مغضبا، فلما انجلت الظلمة غمض ثابت الرجل فقال: من هذا؟ قال: أنا فلان. فقال له ثابت: ابن فلانة؟ وذكر أما له يعيره بها في الجاهلية، فنكس الرجل رأسه واستحيا، فأنزل الله هذه الآية. انظروا إلى قول ابن عباس: فنكس الرجل رأسه، استحى مما قاله ثابت. وهذا الأمر يعني نحن نقع فيه كثيرا، وهو الاستهزاء من بعض الناس، وهذا أمر خطير نبذه الإسلام ووصفه الإسلام بوصف مذموم، فلنتبرأ من ذلك ونطهر قلوبنا من ذلك، ونتلتزم ونتأسى ونتهذب ونتربى بتنبيهات النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده لنا. وكأنك تسألي وتقولي: ماذا تعني السخرية في هذا الموضع؟ السخرية هي الاحتقار والاستهانة وذكر العيوب والنقائص على وجه فيه تهكم ممن قال. وكما تكون السخرية بالكلام وبالقول، تكون بالمحاكاة وتكون بالإشارة وتكون بالتقليد وتكون بالغمز وهكذا. فالسخرية ليست بالقول فقط، ولكن السخرية أيضا بالمحاكاة وبالإشارة وبالتقليد. قلنا السخرية هي الاحتقار والاستهانة وذكر العيوب والنقائص على وجه فيه تهكم، وكما تكون بالقول تكون بالمحاكاة والإشارة والتقليد ونحوها. وأيضا والقوم الجماعة من الناس رجالا ونساء، إطلاق القوم على النساء على الرجال أكثر في القرآن. واللمز هو العيب قبل اللمز، خلي بالكم، واللمز العيب، لكن سال العلماء قالوا: واللمز بالمقال والهمز بالفعال. اللمز بالمقال والهمز بالفعال، وهما صفتان مذمومتان، فقد قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. والتنابز بالألقاب التداعي بالألقاب المكروهة بقصد الإيذاء والنيل من صاحبها، سواء كانت له شخصيا أو لأسرته أو لأبيه أو لأمه. قال الإمام النووي: أجمع السادة العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره، سواء كان صفة له أو لأبيه أو لأمه أو غيرهما. ومعنى هذه الآية أن الله عز وجل ينهى المؤمنين عن عدة خصال من خصال الشر التي يترتب عليها شق وحدة الصف ووقوع البغضاء والكراهية بين الناس وتفريق وحدة المؤمنين والقضاء على إخوتهم ومحبتهم. ومن هذه الخصال أن يحقر بعضهم بعضا، سواء كانوا رجالا ينتقصون رجالا أو نساء ينتقصون نساء، أو يعيب بعضهم أو يعيب بعضهم بعضا بقول أو بإشارة أو بلقب بغيض، إلا إذا كان هذا اللقب عرف عنه بعمله. فمثلا من العلماء من يسمى الزجاج، الزجاج لأنه كان يصنع الزجاج مثلا. ومن الناس من يسمى الأعرج، وهكذا اللقب الذي صار علما على شخص أو على أسرة أو على أهل بيت وليس فيه ذم لهم فلا بأس. أما إذا كان تحقيرا أو ذما أو انتقاصا أو عيبا فهو محرم بنص هذه الآية، فلننتبه إلى ذلك. لو وكأنك تقول: وهل من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم بيان لما ورد النهي عنه من هذه الخصال؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. روى هذا الحديث الإمام مسلم. وأيضا عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى. رواه الإمام أحمد. وأيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي تمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. وهذا الحديث حسن، ورواه الإمام الترمذي. ولعلك أخي الكريم تسأل وتقول: وما وجه الارتباط بين هذه الآية والآية التي قبلها؟ ووجه الارتباط بين هذه الآية والآية التي قبلها أن الله سبحانه وتعالى بين صلة المؤمن بالمؤمن، صلة المؤمن بالمؤمن، وأنها أخوة فوق أخوة النسب. أرشد بعد ذلك المؤمن إلى حقوق هذه الأخوة لما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بين في هذه الآية حقوق الأخوة، وأول هذه الحقوق أن يحافظ بعضهم على كرامة بعض محافظة دقيقة، لا ينتقصها بسخرية ولا لمز ولا نبز. وأنت أخي الكريم أختي الكريمة إذا تمعنت وأمعنت النظر والتأمل والتدبر وجدت أن هذه الثلاثة هي أول أبواب الشر والخصومة بين الناس. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سد هذا الباب الذي يؤدي إلى ضعف وحدة المؤمنين، وأيضا أن ينثل اعتصامهم، أي يحدث فيه خلل. لأن الأخ المؤمن إذا استهان بأخيه استهزأ به، استهزأ منه، وإذا استهزأ منه لمزه، يعني نال منه بالكلام، وإذا لمزه أعابه، يعني ذكر عيوبه. فهي أحكام مترتبة على بعض، إذا سد باب الاستهانة سد ما يحدث بعده. وإذا أطلقت لنفسك في المقال والفعال الاستهانة بأخيك جر ذلك إلى الاستهزاء منه، ثم جر الاستهزاء إلى لمزه، ثم جر اللمز إلى عيبه، ثم جر ذلك إلى أن تناديه بلقب يكرهه، فتتولد من ذلك كراهية وبغضاء. ولذلك أدب الله المؤمنين بترك هذه الخصال التي تؤدي إلى كثرة البغضاء، انتشار البغضاء بين الناس. والله سبحانه وتعالى يحب أن يجتمع المؤمنون على الخير، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن الأمور التي يجب التنبيه عليها أن الألقاب المستقبحة إذا جرت مجرى الأعلام أصبحت علما على شخص أو على أمة أو على بلد أو على جماعة أو على أسرة، ولم يكن صاحبها يتأذى بها لاستملاحها، فإن نداءه بها لا يكون نبذا، كما يقال سليمان الأعمش وواصل الأحدب وهكذا. وقال ابن مسعود لعلقمة تقول أنت ذلك يا أعور. والفضل على كل حال أن يخاطب الإنسان الناس أحب أسمائهم إليهم حتى يعود لسانه الطيب من القول، كما قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، وقال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فإذا كان هذا الخلق يا كرام قد أصبنا به فعلينا في الماضي، فعلينا أن نتوب إلى الله ونستقبل عهدا جديدا وخلقا جديدا، ونتحلى بالصفح من هذا الخلق والتوبة، لأن ذلك سوف يؤدي إلى شر يتطاير، ويؤدي إلى تفكك الأسرة وتفكك المجتمع. وما يحدث عندنا في مصر إلا من جراء انتشار هذا الخلق السيء. فإذا ولعل السائل يقول أنني قلت ذلك لكن أخشى أن أخبر فلانا بما قلت فيه، فأخشى أن تزداد العداوة بيني وبينه. نقول له كما قال سادتنا أهل العلم: أقبل على الدعاء له والندم على ما كان منك في حقه، والاستغفار حتى يمن الله عليه بالتوبة الصادقة، علينا بالتوبة الصادقة والنصوح، كما قال سبحانه: هو الذي يقبل التوبة عن عباده، وكأنها ثقل وكأن الذنوب ثقل لا يستطيع أن يتحملها، فالله عز وجل يكفرها ويتوب على عباده كما قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اللهم توب علينا من سيء الأخلاق واهدنا لأحسنها، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن مساوئ الأخلاق أيضا ما أمرنا الله عز وجل باجتنابه بقوله: يا أيها الذين آمنوا. وبدأ النداء بالإيمان ليقول سبحانه وتعالى ويعلمنا أن نبرهن على صدق إيماننا بتجنب ثلاث أمور: كثير من الظن، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ونهانا عن التجسس، وقال: ولا تجسسوا، ونهانا عن الغيبة، ونهانا عن الغيبة، ونهانا عن الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. طبعا اجتناب الشيء هو ترك هذا الشيء، والظن التهمة، والإثم هو الذنب، والتجسس التطلع إلى معرفة ما غاب عن الإنسان والعمل على ذلك بالاستماع أو النظر أو البحث، تفتيش، يفتش عن أخلاق وعن عيوب أخيه. والغيبة أو الغيبة، وهو الأفضل نطقا، والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره وهو غائب عنك لا يسمع قولك. وقد شبه الله ذلك تشبيها شنيعا فظيعا، قال: شبه القرآن هذا العمل بمن يأكل لحم الميت، إذ أن الغائب كالميت في عدم السماع، ونهش العرض كأكل اللحم، كلاهما تقطيع للشخص ونيل منه، وكلاهما عمل متقذر، عمل شنيع. تعافه النفوس، النفوس السليمة، الفطر السليمة، النفوس الطيبة، وتأباه الطباع، وتأباه الطباع، فضلا طباع حتى اللئيم يأبى ذلك، فما بالك بالكريم. هذا الأمر يا أخوانا وأخواتنا في قمة الأهمية. ولعلكم عرفتم بعد تأمل وتدبر في الآية سر ذكر هذه الآية بعد الآية التي سبقتها، وأيضا التي سبقتها قبل ذلك، فإن هذه من حقوق الأخوة، وهو اجتناب كثير من الظن، عدم التجسس، وعدم الغيبة. لماذا هذه؟ حتى تستقيم الحياة، وتستقيم تستقيم العلاقة الإيمانية بين المؤمنين بعضهم البعض، وتستقيم رابطة الحب، لأن الذي ينال من أخيه ويكثر الظن به يدفعه ذلك إلى أخذ ما بعده. إذا أكثر به الظن أدى ذلك إلى التجسس عليه والبحث عن صفاته ومساوئه وكذا، وإذا أكثر من التجسس ذكره بما يكره. فإذا قطعنا وتوقفنا وأحسننا الظن بالمؤمن لا يؤدي ذلك إلى التجسس، أي يقطع على المرء أن يستمر إلى التجسس، وإذا قطع التجسس قطع الحديث عن أخيه بالغيبة. وهذا الأمر أمر دقيق، وهذه الآيات فيها ترتيب دقيق أيها الأخوات الكريمات وأيها الإخوة الكرام. فقد ذكر الله عز وجل في ذلك ما يؤدي إلى قطع الشرور والآثام يبدأ الأمر بظن سيء فيحمل هذا الظن صاحبه على التجسس وأن يتحدث بما توهم من عيوب ونقائص، فيكون قد ارتكب الجرائم الثلاث جميعا، وقلما يقتصر الأمر على واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأحسن الأخلاق سبحانه وتعالى، وندعو دائما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وإلى أمسية جديدة إن شاء الله نتأدب فيها بأدم القرآن، ونتحلى فيها بحلة القرآن. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.